سلم الكهرباء بتاعت المعهد. طيب المرة اللي فاتت وقفنا فين؟ احنا كنا اتكلمنا عن معرفة المصادر المؤلف خد منها من ضمن سلسلة الشغل يعني، والحاجات اللي نقلت عنه، وان احنا ممكن نعيد ريكونستراكشن. طيب ايوه ريكونستراكشن. بس حضرتك قلت لنا نجيب لنا نموذج من التعليق. نموذج من الباراجرافين التعليق. طب فين الجهاز؟ اجيبه لك؟ اه. طيب هو فكرة الجامعات عموما مقصرة جدا في دراسة أو فهم النشر النقدي للنصوص، وبتوصلها على إنها عمل ثقافي مش عمل بحثي ومش عمل علمي، وبالتالي فعدد كبير من النسخ الرئيسة والمهمة اللي بسببها أو من خلالها نستطيع أن نقوم بأبحاث لم تنشر بعد. وبالتالي فإحنا الجزء اللي إحنا بنعمله ده بتاع نشر النقد بالنصوص هو الهدف منه أنه يساعد على قيام دراسات حديثة تعتمد على أصول معتمدة ونثق فيها لنقدر نبني من عليها الدراسات. أو بمعنى آخر هو أن أي دراسة منهجية علمية يجب أن تتوفر لها نصوص صحيحة سليمة، الدراسات الجزئية الممهدة اللي من خلالها أستطيع أن أقوم بعمل أو بدراسة شاملة أو سنتاز زي ما بيسموه الفرنسيون، وده لا يتوفر إلا إذا كان في جهود ممهدة للأبحاث دي. يعني لما تيجي تكتب مثلا في مجال التاريخ عن تاريخ الدولة العباسية، بتقدرش تكتب تاريخ الدولة العباسية وتقول ان انا بعمل دراسة شاملة للدولة العباسية وانا ما عنديش ناس ممهدة لي تدرس التاريخ السياسي، حد بيدرس التاريخ الاقتصادي، حد بيدرس التاريخ الاجتماعي، وحد بيدرس العلاقات الخارجية بتاعت الدولة، وحد بيدرس نظام القضاء، حد بيدرس ما عرفش ايه والبروتوكول والرسوم اللي موجودة جوه بتاع. فلما تتعمل الدراسات الجزئية دي تتوفر لي مصادر جديدة بتديني معلومات، وانا اخد مجموع النتائج دي واعمل دراسة شاملة فاقدر اقول كذا كذا، بالتفاصيل نفسها اوريدي معروفة وأنا بعمل الدراسة اللي تغطي الموضوع. تتعمله في اللغة، في الفقه، في علم الكلام، في أي موضوع. فاللي بيحصل هو أن الناس عندنا بدأت دراسة مقلوبة، أنها تتكلم كلام عام وكل الديتيلز والتفاصيل غايبة. فتوفير الدراسات من خلال نشر النصوص اللي لها علاقة بالموضوعات دي، ثم قيام دراسات على قواعد علمية تديني النتائج الأولية التفصيلية للموضوعات دي، تخليني أنا أجي بعد كده أقدر أعمل دراسة تقول تفرق يعني تغطي الموضوع. لما أقول المذاهب الفقهية ما أعرفش إيه، أنا عارف المالكية بيقولوا إيه ولا الشافعي بيقولوا إيه ولا الديتيلز هنا بيقولوا إيه ده، فأخذ النتائج أنا دي أشتغل عليها، وده لا يتوفر إلا إذا ادتني الأصول نفسها منشورة نشرا علميا صحيحا ما فيهوش تصحيف، ما فيهوش تحريف، ما فيهوش سقط، ما فيهوش عكس الكلام، ما فيهوش كل الكلام ده. فكل الحاجات الرئيسية دي المستشرقين الوحشين ابتدوا عملوها. وبالتالي لما تعتمد على الدراسات بتاعتهم تجد الناس فاهمة، لأن توفرت قدامه كل الإمكانات وكل المواد اللي بتشتغل من خلالها. بينما انت عندك مش... يعني ما عندكش انسيكلوبيديا اصلا تقدر تاخد فيها. لما اقول انسايكلوبيديا اوف اسلام بتتكلم عن المالكيه، هتلاقي كلام، بتتكلم عن مالك، بتتكلم عن صحنون، بتتكلم عن كذا، تلاقي مداخل بتقول لك ده ايه وده ايه واحدث الدراسات الموجوده فيها ايه والكلام ده ايه، فتقدر تاخد النتائج على طول وتجمع الحاجات وتبني لي المعلومات الصحيحه. ما عندكش معلومات بالنوع ده باللغه العربيه، لان الاعمال الجماعيه عندنا في الشرق عموما بتفشل وممكن تبتدي وما تكملش، لكن الناس التانية بتعمل بورد، بتعمل أعمال وبتعمل تكليف. وبتكلف مين؟ بتكلف الشخص اللي متخصص واللي أحدث واحد بيدرس الموضوع ده عشان يديني أبديت للبيانات والمعلومات الخاصة بيه. لكن احنا لما عمروا في الإعلام وزارة الإعلام حاجات خاصة بالتاريخ والمش عارف ايه، فتلاقيت واحد بيكتب عن ابن طولون وبيكتب عن محمد فريد في نفس الوقت. طب لا انت متخصص هنا ولا انت متخصص هنا، لكن هو الناس اللي حوالينا زي عارف لما كانوا بيشكلوا الوزارة ولا كانوا بيلعبوا طاولة مع بعض حاجات من الناس اللي قاعدة يكتبوا خلاص بلاش وجع دماغ. وما ينفعش بدل انت تشوف مين عمل رسالة في الموضوع ده، فبالتالي هو مطلع على احدث الاشياء وشاف المصادر الجديدة في الموضوع وعرف ايه الموضوع الجديد. لكن لما تكتب الموضوع ده سنة 2016-17 بمصادر ودراسات معمولة سنة 1966-1972 يبقى احنا متخلفين. ولما تقرأ البيبليوغرافيا بتاعت الدراسات اللي الناس بتعملها هتلاقي الكتب الأجنبية اللي بيقروها، لأنها الجامعة بتزودش المكتبات ومحدش بيسافر ومحدش بيطالع ومحدش يون حاجة مكونة سنة 45 مش عارف ايه سنة 55 ده خلاص ده كل ده تبسيه محدش بيعتمد عليه ولا يرجع له أساسا. نشوف ايه سنة 2000 وسنة 2005 سنة 2010 عشان تبقى مواكب للتطورات المعمولة. فبالتالي النشر النقدي للنصوص عمل أساسي، لأنك لازم توفر لي كل المصادر المتخصصة بالموضوع موضوع الدراسة. تختلف بقى دراسة تبقى تاريخ تبقى لغة تبقى أدب تبقى فقه تبقى كلام تبقى فلسفة تبقى شريعة تبقى أي كلام أي موضوع. النشر النقدي الأصل فيه زي ما قلنا هو تقديم النص بتاع المؤلف، لكن كتير من الكلام الموجود في النصوص دي بالنسبة للمعاصرين أو قريب العهد بالموضوع كان معروف مش محتاج شرح ولا محتاج توضيح ولا مش إيضاح للنص نفسه. لكن لما يبقى أنت بتفصلك عنه 7 و8 و10 قرون أصبح في أعلام بيردوا في الطعام مين ده وإيه المناسبة اللي بيستشهدوا بيه، في أماكن اتغيرت مواضعها، في ناس بتتكلم عن مستقبلك الخبز الخشكار مثلا، في ايه احنا عندنا الخبز البلدي مثلا الفينو ايه علاقه ده بالخبز السميد، ايه علاقه ده باللي احنا بنقراه دلوقتي. فلازم تبقى ايه تشرح للقارئ المعاصر عشان يفهم مضمون النص، فيبقى اللي انت بتعمله هو ايضاح وابانه للنص للمعاصر. ناس كتير ما بتفهمش الحكايه دي، والحاجات اللي زي دي هو مش فاهمها اصلا بيفوتها ويمسك في الحاجات المقربه وينقل من ده وينقل من ده وينقل من ده، فده مش علم. اذا قلنا المره اللي فاتت ان احنا بنعمل المقابلات واختلاف القراءات وبندرس مش بس تاريخ الفروق النسخ او اختلاف النسخ، ولكن تاريخ المتون نفسها عشان نعرف امتى دخل في النص كلام على المؤلف، وبالتالي لازم أصفي النص من هذه الإضافات خصوصا في النصوص اللي بقى لها 10 قرون، نص في القرن الثالث نص في القرن الرابع وهكذا. ودي مهمة مش سهلة، لازم تتتبع النسخ. والمشجر اللي احنا عملناه ده هو بيخليني أخد حجم الزيادات اللي موجودة في فرع أو النقص اللي موجود في فرع أو التصحيف والتحريف الموجود في فرع، وأقدر أعيد تقييم النسخ اللي قدامي وأقدر أختار من خلالها النسخة الأصل اللي أنا حسبتها بعدين اشوف الاختلافات وايه القراءات اللي ممكن استعين بيها من نسخ تانية او من فروع تانية تصوب لي حاجات مش واضحه في النسخه الاصل اللي موجوده معايا، بالاضافه طبعا الى مصادر النقول اللي استعمل عليها المؤلف. والاهم من الاثنين هو نقل المتاخرين من الكتاب اللي معايا، وهل النسخ اللي كانت معاهم تتطابق مع النسخ اللي وصلت لي ولا في اختلاف، لانهم بيصرحوا انه انقل من فلان من كتاب كذا. طب هل الكلام ده موجود عندي ولا مش موجود، موجود بنفس الكلام ولا في اختلاف. فده هي دي مفهوم النشر النقدي، وكلمة نقدي هنا هو ده المقصود به، بتنقض النص وترجعه لأصله عشان توصل لكلام المؤلف الرئيسي. يبقى في حاجات قلنا عليها رئيسة اللي هي المقابلات، الشعر وضبطه وتخريج البحور بتاعته، الآيات القرآنية، وأن في آخر الكلام بتقول دي الآية كذا سورة كذا في نفس السطر بنت صغير مش محتاجة تعمل هوامش عليها، تخريج نوع مصدر النقل إيه، نقول المتأخرين من الكتاب، كل دي أساسيات لازم كل الناس تعملها، بشغل لغة تاريخ أدب فقه فلسفة أي موضوع. التعليق بقى على النص ده حسب فهمي أنا، لازم التخصص مهم زي ما قلنا، يبقى متخصص في الموضوع، يجب عندي استيعاب الدراسات اللي موجودة حول الموضوع إيه، مختلف المظان اللي بتتكلم في الكلام اللي أنا بتكلم فيه المؤلف أبقى محيط بيها، بحيث إن أنا أقدر أراجع وأشوف وأعرف الكلام ده ينطبق ولا ما ينطبقش، صح ولا مش صح، وأعمل ريفرنسز في الهوامش للمصادر دي، وأيضا الدراسات الحديثة اللي بتتناول هذا الموضوع، بحيث أني أدي القارئ مساحة أنه يقدر يراجع أحدث حاجة في الموضوع دي، لأن المفروض بقى وأنا بشتغل أنا متخصص، أنا متابع وعارف مين اللي بيشتغل في الموضوع ده، إيه الدراسات اللي طلعت فيه، إيه أحدث الحاجات اللي موجودة فيه. أنا ما بتكلمش ما بشرحش، لكن بقول شوف كذا وإقرأ كذا وراجع كذا. وطبعا ده متوقف على من نقدر نسميه ثقافة المحقق. هنا بيبان بقى الفرق بين اللي أنا قلته الأولى، ده عمل لازم يتعمل، مقابلة والنقل والمصادر والتخريج والحاجات دي هي أساسية، وهو ده الهدف من النشر النقدي. الغربيون كانوا بيروا إنه إحنا نكفي ده بس، لأن إحنا المطلوب مننا إن أنا بقدم النص سليم، النص بتاع أرسطو أو بتاع ابن سينا أو بتاع البقاعي أو بتاع ابن حجر، بس أقدمه صحيح. ما ممكن أقدمه صحيح إلا إذا عملت كل الممارسات اللي أنا قلتها دي عشان غير يبني عليه. لكن اتضح إن البعد الشقة الزمنية بيننا وبين الناس دولت، وفي مصطلحات وفي أحداث اللي بيقرأ في حينه بتبقى واضحة، قد لا تكون واضحة للشخص اللي تفصله عنها كما 6 قرون. فهنا أنا بتدخل عشان أعمل مجرد تعريف عشان إيضاح النص، وده متوقف على الخبرة التراكمية اللي عند الشخص اللي بيتصدى للعمل، ومدى إحاطته بالمراجع والدراسات اللي حواليها عشان أقدر أوصل في أقل عدد من الكلمات المعلومة مزيلة بمراجع اللي ممكن يستزيد منها الباحث أو القارئ اللي هيعتمد أو هيبني على النص ده. المشكلة عند كتير من الناس انهم ما عندهمش الشكل ده او امكاناته ما تسمحلوش انه يعمل كده، فبيتصدى لحاجات كتير ويكتب صفحتين تعليق على حاجة ويقول رأيه في مكان ويعمل ما عرفش ايه وتعمل كده، وده يفسد النص ويلهي القارئ عن الاستفادة من النص. النوعية دي من التعليقات مستبعدة من البداية، يبقى انا مبني على ازاي اوصل اقل معلومه باقل كلمات عشان ايضاح النص للقارئ المعاصر، ودي محتاجة انك تبقى عندك باك جراوند واسع، خصوصا ان المصادر اللي بنشتغل فيها الاسلامية او مفهوم الثقافة الاسلامية كان فيها نوع من التنوع، بمعنى انك تلاقي كتاب تاريخ لكن فيه مسائل فقهية، وتلاقي كتاب في الفقه وبيتعرض لمسائل لغوية، وتلاقي كتاب بيتكلم مش عارف فيه وفيه شعر وده ما عارفش فيه كذا. فلازم تبقى انت عندك احاطة بحركة المكتبة العربية واخذ بعضها من بعض وعزو النقول من هنا الى هنا الى هنا، ودي محتاجة انك تبقى ايه عندك اطلاع واسع، معرفة بالمظان اللي ممكن تبحث فيها والبحث الدقيق. يعني في ناس كتير عايزة تخرج ترجمة الواحد، طب الشخص ده مات سنة مثلا او عاش في القرن السادس، فتلاقيه بيقرأ في دور الكامنة مثلا، او بيقرأ عند الصفادية، او بيقرأ في السخاوي، او بيقرأ، طب مش هتلاقي حاجة. انت لازم من البداية تبقى محدد نفسك، او مصطلحات او حاجة هتقراها في واحد في بيشتغل في الشرق والراجل ده في الغرب، فمش هتلاقي المعنى ده موجود عند ده او موجود هنا. فيجب تبقى انت في البداية تركيبتك ودراستك، عشان كده في عندكم مواد اسمها مصادر وقاعد بحث وقاعد تعرفين، اللي هي تخليك تبقى ايه تعرف توجه بحثك. الناس تقعد يومين تقول لك انا دورت ومش عارف ايه كده وما لقيتش، طب دورت فين؟ انت بتدور غلط، مش هتلاقي، لان بتدور في المكان الصح. فكل ده محتاج معرفة تراكمية وثقافة. عشان كده دايما اقول ان اللي يتصدى للنشر النقدي يجب يكون في مرحلة بوست جرادويت، يعني بعد بوست دكتوراه كمان. مش انت هنا تشتغل بحث، ازاي تبحث، ازاي تشوف معلومات، ازاي تصيغ موضوع، ازاي تعمل كذا. لان قضية النشر النقدي لنص وتقديم النص ده ودراسته محتاجة ثقافة أكثر اتساعا ومعرفة أكثر تراكمية. ومع ذلك هتجد أن كل الناس الستاف في الجامعة يكتب لك مقالة 15 صفحة 20 صفحة وترقى بيها وخلصنا وخلاص، فالعمل أصبح متعلق. في حديث لي مع مستشرق ألماني كبير اسمه جوزيف فان أس، ده متخصص في المعتزلة وعمل 5 أجزاء دراسة مهمة جدا عن العلم الكلام في حتى لغاية القرن الثالث الهجري. فبسأله يعني عن انت اشتغلت ازاي وبدأت دراستك ازاي، فقال له انه استاذه هو بيشتغل معاه قال له بعد ما بتخلص الرسائل بتاعتها وكده يعني على الاقل لازم تنشر 3 نصوص، تتعرف على لغة المصادر القديمة وتتعامل معاها وتشوف المخطوطات، شوف النصوص معمولة ازاي وتخرج وتعمل، وبعدين في نفس الوقت بالتوازي بتعمل دراسات وبتعمل ابحاث في الموضوعات المختلفة دي. طبعا احنا ما عندناش الكلام ده، الناس ما بتشتغلش في الحاجات دي ولا بتعمل ولا بتتعامل مع النصوص. ثم هناك في مؤسسات قايمة على كده، يعني الكل معهد الاستشراق، المعهد الفرنسي في القاهرة، المعهد الفرنسي للغة العربية في دمشق، المعهد الألماني في بيروت، المعاهد الموجودة في شمال أفريقيا في الجزائر وفي المغرب، مجموعة الجامعات المشتركين الألمان وسلسلة البيبليوتيكا الإسلامية أو النشرات الإسلامية، مجموعة جيب التذكارية، المكتبات الثلاثية اللي بيطلعها أبريل في لايدن، كل الحاجات دي. انت ما عندكش حاجة مماثلة ليها هنا عشان الناس تقدر تستكمل الأعمال. أنت عندك انتقادات بس سمعت تنتقد وخلاص، لكن عشان تبني دراسة صحيحة لازم يبقى عندك الفرشة دي من المعلومات التمهيدية أو الجزئية اللي عشان تعمل عليها الدراسة وتفهم الموضوع، تدرس تفاصيله وتبتدي تفهم بقى علاقة الموضوع ببعضه عشان توصل إلى الدراسة الشاملة اللي بنتكلم عنها. يعني مثلا في ناس كتير بتعيب على ابن خلدون، وفي دراسات طلعت تقول لك سقوط الاسطوره على اساس ان في تكراريه من بعض الافكار اللي بيطرحها ابن خلدون ورسائل اخوان الصفه. طب شيء طبيعي في العلم ان لازم ابني على القديم، واذا ما كانش الافكار اللي مهدت اللي عملوها اخوان الصفه مش هوصل لذروه التصور اللي وصل مع ابن خلدون. ودخلها حتى في التفكير. طب فين الجهاز؟ هو قال لك ايه؟ قال لي اجيبه. قال له روح انت واجيبه. طيب الكلام اللي احنا قلناه ده بقى هو مشكلتكم ما بتسالوش، ما دي برضو مشكله تانية. يعني تسمعوا وخلصنا وخلاص. هو انا لغايه لما يجي عندي اسئله يعني انت بس اللي بتسال. طيب. ما هو برضه انا احنا قاعدين فين؟ دكان 40 واحد مثلا ولا 30 واحد، مش معقول يبقى في واحد بس اللي بيسال. بس طيب ابدا بمحاضرتك، بمحاضره العلم مخطوط. لا احنا في اللي احنا قلناه ده. شوف في مشاكل بتواجهنا برضه ساعات، احيانا حد بيشتغل في كتاب او حاجه يعني ينتقد حد او كده، فبلاقي معلمه او مدرسه بيقول له انت هتيجي زي مثلا زي فلان او هتيجي زي علم فلان او تدرس. ده ده ده ده موضوع ثانوي جدا له علاقه بعقليه الناس. خليك اتكلم في العلم اللي انا قلته. الدراسة بداية الدراسة لما انا هاجي ادرس. وبعدين سؤال، انا قلت ان الموضوع ده لازم يتعمل من جيل خد تجربة بحثية طويلة وابتدى يشتغل. ما ينفعش انه يبتدي بيه الدراسات في مستواكم انتوا الان. ده رأيي انا الشخصي. ليه؟ لان كمان الاساتذة اللي بيشرفوا عليكم مش متخصصين. فهو نفسي يعني انت ايه؟ كأن احنا كلنا اهو يلا وخلاص. دي في الاخر اكتر ترجع لجهد مؤسسي او جهد حكومي مش جهد شخصي. لا مش حكوم، هي الحكومه الالمانيه مهتمه بالاستشراق. طب حلوه قوي دي. طب ازاي نتدارك من شغل المؤسسه او نبدا ولا انا كفرد ممكن اشتغل في نفسي بس مش هكون الحصيره اللي ممكن يقوم عليها جيل بعد كده. كويس، ما هو الجامعات مفتوحه ليه؟ الاقسام مفتوحه ليه؟ الناس بتتعامل مع بعض ازاي؟ لكن اللي جوه الجامعه نفسه مش فاهم. فلازم تعمل له عايز ياخد دوره رفع. ايوه انا دي الفكره. بس ازاي نبدا دكتور؟ ازاي نبدا نحاول نبني بقى جيل او نصلح احنا نحط نقف على اول الطريق ان احنا هي اصل المشكله كلها منهجيه، محتاجه انك تبدا ازاي تتعلم المنهج وازاي تطبق المنهج. انتوا لغايه دلوقتي يعني كل واحد بيسال ايه؟ الترتيب الكلام اللي قلناه هيجي كده في الامتحان ولا لا؟ الامتحان هنعمل مش عارف ايه ولا ما نعملش؟ الاسئله هتيجي ازاي؟ كل ده حاجات. انا بتكلم عموما الفكره بقى الاسئله اللي الواحد بيشوفها، لكن ما حدش بيتكلم في التطور الحاجات اللي احنا بنقولها او بتناقش الكلام اللي انا بقوله. يعني شوف انا بتكلم كده وبعدين واحد يقول لي ايه هو الامتحان هيجي ازاي؟ ما ينفعش. احنا يا دكتور دي مشكلة، واتكلمنا مع الدكتور احمد فؤاد في الترم الاولاني يعني ازاي نقف على اول طريق اعداد باحث جيد مثلا. لازم تبتدي من السنة الأولى. احنا سنة أولى في الكلية. ما احنا خلاص احنا المرحلة دي فاتت خلاص. خلاص يبقى ما فيش إلا إنك إيه تبتدي تاخد تحضر تكثف الدورات المتخصصة، تحضر اجتماعات لقاءات علمية، تشوف الناس بتتعامل ازاي، تقرا والمعرضه قراءه انك تستفيد من القراءات المنهجيه اللي تمت مش اي قراءات. ما انت لو هتقرا نفس اللي انت بتقراه ما مش هتظبط حاجه، بالعكس لازم تعمل تردي. لكن بتكلم على في خطه في المنهج في مناهج البحث العلمي وكده كتير جدا. يعني احنا عندنا ماده اصلا حتى لو درسنا قرأنا وطلعنا وكده، لما نيجي نشتغل على ارض الواقع هنصطدم بقى زي ما حضرتك بتقول في معظم العقليات مش ماشيه بمنهجيه او مش مؤسسه بطريقه منهجيه. انت تجبره، بالعكس انت ما بتعمل انت صح وهو مضطر انه يمشي بقى كده. لو من عندنا من الجامعه احيانا يقول لك انت جاي بقى تغير المنظومه والكلام ده. انت مين وابن مين؟ طب انت بتفكر كده هو ده بيفكر كده. احنا بنحاول نغير. يعني انا لما اجي اقول للدكتور مثلا في مخطوطه في كتاب اي كان الكتاب، هو بيسالني هو ايه فائدته، واللي بيناقشني اصلا مش متخصص. انا لما جيت اعمل الماجستير بتاعي اللي بيناقشني في في في في في الموضوع مش تخصصه بس هو المسؤول. ما هي دي الفكره يا دكتور. لا يعني ازاي انت لما بتعمل رساله وبتجيب لجنه بتجيب لجنه متخصصين؟ هو انا لسه بدي لهم دي جامعه ايه دي الاول دي عندنا في الازهر. طيب بقى جامعه الازهر دي جامعه على ده احنا بنتكلم بنقول بقى يجب ان يكون ما هي دي الفكره. ما هو كل الجامعات اللي عندنا على ده في انت بتعمل حاجه في الفقه الشافعي وكذا يبقى تلاقي واحد استاذ في ده عشان يبقى محيط بالموضوع ويفيدك. لكن تجيب واحد بتاع فلسفه يناقش في الفقه ما مش هيعرف. هل ماشي منطقي؟ ممكن كلمه منطقي دي عند الناس الثانيه تودي في داهيه. وده احد اسباب ان العلم متوقف. بقى هيبقى جهد شخصي خارج منظومه البلد كلها. الناس اللي اشتغلت زمان اللي احنا بنقول عليهم اعلام المحققين او رواد التحقيق اشتغلوا ازاي لوحدهم عمل فردي. طب خلاص هو اشتغل غير اولا بالعكس ده هو اللي عايز يترقى ولا عايز يبقى استاذ ولا عايز يبقى حاجه فكان بيشتغل بمزاجه وبيعمل اعمال رائعه. لكن انت دلوقتي لكن الجيل اللي هناك انا قلت لك جوزيف فان ايس اشتغل ازاي لان هيلموت رايتر استاذه هو مؤسس الجامعات المشتركين الالمان وسلسله البيبليوتيكا الاسلاميكا وفلان اللي اشتغل مع فلان بعد تلميذه فلان راح قعد في اسطنبول سنه فعمل دراسات فنتيجه الدراسات بتاعته ايه انه هو بيدور على المخطوطات اللي يهمه وما يهموش يروح يعمل سلسله مقالات عن مثلا ايه الكتب الحوليات في مكتبات اسطنبول ذات العلاقة بمصر والشام وميزوبوتاميا والعراق حاجات ما حدش شافها قبل كده. هيلموت ريتر يكتب حوليات تاريخية لم تنشر في مكتبات اسطنبول لأنه لف في مكتبات اسطنبول وسجل نقط وسجل وعارف الموضوع ازاي. لكن ده ما بتعملش كده أصلا. هو ده المنهج. هو اتعلم المنهج ده انك بتقرا مش بتقرا بس في شغلك انت بتطلب الكتب وبتشتغل اللي يفيدك. لكن اللي ما بيفيدكش خدت منه نوتس وعملت بيه حاجات اصبحت ريفرنس في المكتبه اللي بيشتغلوا في الحاجات دي بيرجعوا لك. حتى ممكن تطلب مني ابحاث صغيره او اعمال صغيره ونتكلم بيها واحنا كتمرين نتمرن عليه ونتطلع. لا ما ينفعش في الحاره دي نعمل حاجات زي كده. طب هو في امل يا دكتور ولا مفيش امل؟ بص لو عدت ال 24 ساعه دي كويسه هعيش. بس هي اصل المشكله هي مفيش مشكله الحاجه معروفه بس الناس ما بتعملهاش بس مش اكتر. بعدين انت بتدخلونا في كلام انا بتكلم في حاجه اسالوني في اللي انا قلته وانتوا سالتوني في حاجه تانية خالص برضو نفس الحاله. عايزين نستفيد ماشي اسالني في اللي انا الكلام اللي انا قلته. التعليق للنص الحديث هل يستثنى منه الكثره؟ لا هنا هنا هنا هل الكتاب ده كتاب حديث ولا مجرد حديث ورد في الشهاده؟ لا كده مثلا زي الرساله اللي نشر فيها احمد شاكر حديث. طب ده خلاص ده لازم صفر خمسة لو حطيت يبقى انت انت بتستشهد ده الموضوع مرتبط بالكلام ده فتخرج او مرتبط طبعا. طب خلاص يبقى تخرج وتقول السنه الصحيح وتقول الروايه بس عادي كل تعليق صفحتين ثلاثه. لا لا لا لا ما تقدرش تعمل كلام عام دراسه في المقدمه بتقول انا بعمل كذا واعمل كذا واتوقف عند كذا واعمل كذا لكن ما تجيش عند كل حاجه اطلع. بص الحديث زي ما قلت لك موضوع لا يقاس عليه لكن خليني في الكلام اللي فيه تراجم وفي رجال وفي لغه وفي كذا. اللغه دي المبرد بيقول كذا لكن ابن جني شكا انظر كتاب كذا بس خلاص تروح تنظر انت بقى اللي انت كنت هتنقله ده. طب وزي كده يا دكتور انا هؤسس لبحث او يعني لسه الواحد هو اللي انتبه للاختلاف مثلا ما بين اثنين او ايا كان يبقى في الدراسه مش في التعليق. ما تعرفش التعليق طبعا التعليق ما احنا قلنا انت مجرد بتوضح النص وتقول راجع فلان وفلان كل الكلام ده مش تنقله له. يعني مثلا في كتاب المختطب بتاع المبرد اللي نشره بقرة عظيم الله يرحمه طيب ناقل سيبويه في الهامش طب سيبويه موجود، انظر سيبويه صفحه واحد جزء كذا كريستال. لسه مخرجش كتاب مخطوط؟ لا كان موجود مطبوع. سيبويه من اوائل الكتب اللي طبعت بالمناسبه، غير متاح يعني طبعا اصلا بلاغيه وطبعت. مفيش حاجه اسمها كده ان في القرن العشرين الكلام ده، هو عامله في المكتبه العليا للشؤون الاسلاميه سنه 67 68 الكلام ده، لو انا بكتب في القرن التاسع. ما ينفعش، فاصبح المقتضى بقد كده، هو المفروض يبقى قد كده. ده عند القدماء، لانه الكاتب قد لا يضمن ان الكلام اللي عايز يستشهد به متاح للقارئ، لان انت في نسخه نسختين تعمل الكتاب، ممكن يبقى في نسخ اساسا، احنا بندور على كتاب تلاقي منه نسختين مثلا. يعني في النهارده بتطبع 3000 نسخه، اللي في اليابان هيلاقي نسخه، واللي في جنوب افريقيا هيلاقي نسخه، بس خلاص خلاص. دكتور الغرب كان حضرتك قلت لي ان هم كانوا بينقلوا النصوص، يعني ايه المخطوطات يعني؟ يقصد يعني يخرجوها، يخرجوا يخرجوا النص، بيحاولوا يوصلوا في النشر النقدي لضبط النص. طيب ماشي. لكن الدراسات ما كانوش بيعملوا كده. لا في دراسات ازاي؟ لوحدها يعني. جولد زاهر لما عمل العقيده والشريعه في الاسلام وتاريخ المذاهب التفسير عند المسلمين والحضاره الاسلاميه في القرن الرابع بتاع ادم ميدز وما اعرفش مين بتاع كده، دي دراسه، ده حاجه والنص حاجه ثانيه، حاجه خالص. انت ما عندكش الدراسات لا بالمستوى ده ولا اخراج النص بالمستوى ده في الحالتين، الا في مراحل معينه، مرحله دار الكتب، مرحله مجمع دمشق، مرحله مش عارف ايه، حاجات كده تقدر نعدها. لكن الناس اللي بتنشر في بيتها كده دي لا. طب وايه السبب دكتور معلش ان هم انتهجوا نهج ان هم ما المستشرقين ان هم بس يوصلوا النص للقارئ ما لان هو ده الهدف من النشر النقدي مفهومه كده. انا ما بقول لطلبه مره على كده قال لي ما احنا لما نيجي في نقدمها يسقطونا ان احنا مش كاتبين حاجه، قلت له ايوه انت مش مطلوب منك تكتب، انت مطلوب منك تؤدي النص وعمل دراسه ماشي، لكن تؤدي النص. هو النشر النقدي يعني ايه؟ بتشوف اختلاف القراءات والمقابلات، والقراءه دي صحيحه، القراءه دي احسن من دي، والقراءه دي كده، عشان اعد النص بتاع المؤلف الفلاني بس. خلاص خلص. لو رد على سؤالك ليه هم عملوا كده، لان كده عايز تعمل دراسه حاجه ثانيه، موضوع ثاني مالكش علاقه بقى لا بارسطو ولا بسقراط ولا بابن سينا ولا بالفراب بيت ايمن فؤاد. ده رايي انا، اللي محدش برضو يخش يعلق عليه، زي ما الكتاب كذا بتاع فلان وزي الكتاب كذا بتاع فلان، يبقى الكتاب ده منسوب لفلان. عشان كده برضو في المستشرقين لما بسال برضو بعض الناس بقول له انتوا ليه ما بتستشهدوش بالدراسات اللي بنعملها عندنا؟ قالك لانها دراسات سرديه. بمعنى ايه سرديه؟ انك عمال تنقل الاراء الناس وتحطها، ما عندكش انت فكره، ما عندكش حاجه في خلاصه الموضوع ده بتقولها. فالكلام اللي مكتوب ده موجود عند فلان وفلان وفلان، طب ما ده فلان وفلان ده تحت ايدي، لكن لما انا ببص عند فلان بيقول لك لما اقول قرا بروكلمان يبقى بروكلمان قال الكلام بتاعه هو، قال جولد زاهر يبقى جولد زاهر له راي في انتحال الشعر الجاهلي وفي كذا وكذا، قبل مارجوريوس باخد رايه. لكن لما يكون الكلام اللي انت كاتبه انت ناقله من فلان وفلان وفلان وفلان وانت واقف متفرج، طب انا استفدت ايه ان شاء الله؟ وايه اللي خليني انسب الكلام ده ليه؟ ده جزء من الاشياء، انك لما بتقول كذا انك بتستشهد بالراي اللي درست الكلام ده ووصلت الى نتيجه ان التجاره كانت كذا او ان الفقه كان كذا او ان المدارس قالت كذا او بتاع عملت كذا، خلاصه راي. فتنسبه ليه؟ انك هنسيب لك كلام اقول فلان والكلام ده موجود عند الذهبي وعند ابن كثير وعند البرزالي وعند ده، ما هو تحت ايدي الكلام ده الجديد في الموضوع. وعايزين وجهه نظر بس، مش وجهة نظر، قراءتك بإيه؟ وجهة نظر بعد ما قريت الأقوال كلها، يعني رأي الناس دي إن الفقه ما عرفش كان كذا وإن النقل كان بيتعمل كذا، وده رأي يخالف رأي فلان، هو ده اللي أنا عايزه أو ده اللي هنسيبه للشخص اللي بيقرأ منه. كل ده داخل في الميثودولوجي بالمناسبة اللي هي منعدمة. كل الأسئلة اللي بسمعها تدل ان فكرة المنهج مش واردة. طيب هل انا ممكن اعمل انا صعب الموضوع محتاج برضو شغل مؤسسي شغل تكاملي مع غيري مع غيري يعمل بحوث جزئية زي ما حضرتك قلت مرة واحد يعمل على الحياة الاقتصادية والسياسية بغض يعني كمثال يعني وبعدين يجي في الاخر حد يعمل دراسة شاملة عن الحياة كلها وعن العصر كله استفيدا من النتائج دي في النتائج التانية. طب في عدم وجود النتائج في عدم وجود قصدي الدراسات الأولية هو ما ينفعش وانت لازم المنهج كده الميثودولوجي كده انك تعمل تدرس حاجة وبعدين بعدين في الاخر تطلع حد ياخد الكلام ده ويعمل منه وبعدين حد يكون ايه كمان يعني عنده باك جراوند واسع كمان اكيد عشان يعرف ايه الصوغ يلم الموضوعات دي. طيب وعشان تعمل ايه سنتاز هو ايه سنتاز هو كده مش كده تمام ها ما هو في حاله عدم وجود الكلام ده اللي هو ده الواقع اصلا عندنا هنا في في بلادنا بس فهل انا ممكن انا اعمل القصه دي بس طبعا هتكون على هيئه مصغره وتكون طبعا جهد شخصي جهد واحد المفروض تقوم بيه مؤسسه هل ممكن طبعا مش هيطلع بنفس الدقه لكن هل يشفع لي ان انا شغال لوحدي ولا برضه لازم التزم كويس ما هو شغال لوحده وخلي بالمناسبه هو الناس اللي كتبت يعني النولد كان لما كتب تاريخ القران مثلا شغال لوحده مارجوريوس لما كتب العقيدة والشريعة شغال لوحده ولان لما كتب كذا شغال لوحده لكن شغال لوحده يعني ايه يعني فلوجل لما عمل فارس النديم قعد ربع قرن بيشتغل في الموضوع ده مش اسمها مؤسسات يعني مؤسسات دي جاهز توفر لك امكانيات مادية انك هتسافر بتاع ففين في البرايت بتدي لك منحة تروح القطر هتروح تقعد لك مثلا شهر في اسطنبول تقرا وتشوف الحاجات بتاع بات لك ملوش دعوه انت بتعمل ايه ده شغل مرتبط بيك انت عقلك بفكرك لكن هو قد يوفر لك منحه تستفيد منها انك تروح تشوف الحاجه في مكانها تراجع مش عارف ايه توفر كذا بتاع منحه تفرغ تبقى بتاخد راتب مقابل انك قاعد في البيت اما تجمع الماده وبتشارك كده بدل ما تروح الشغل كده ما اقدرش اعمل اكتر من كده الشغل المؤسسي ان هو كل واحد يمسك يعني كل واحد يمسك جزئيه بحيث ده لما نعمل بقى دائره المعارف الاسلاميه وليها بورد ده موضوع تاني خالص لكن انا بشتغل في التاريخ بشتغل في اللغه بشتغل في الفقه ده بشتغل في كذا انت حر تشتغل زي ما انت عايز لكن الثانيه بتبقى ليها بورد البورد بيوزع المسؤوليات وبيجيب ناس تستكتبها ويديها فتره زمنيه وبعدين يراجع الكلام ويتماشى من احنا قلناه ده قضيه تانية خالص اللي احنا ما دي مش موجوده اساسا عندنا. طب حتى دكتور حتى في نفس النقطه دي تفاوت القدرات يعني انا مثلا باخد نتيجه من شخص بس هو قدرته وتمكنه من الماده اللي هو بيقولها مش قد كده ومع تضاعف انا متخصص في حته تانية بس عايز نتيجه معينه من المساحه العلميه كل ده انت تقدر تشوف وتتتبع اللي واقف فيه وتستثمره انت طالما انت امكانياتك اعلى حته ثانيه بس دي انا عايزها من حد متخصص خلاص هو لازم الدراسه الجزئيه دي لازم تتم تحت اي ظرف من الظروف اولا انت ما تقدرش كده تخش تدرس الفقه كده على بعضين لازم حد بيدرس الفقه الظاهري وحد بيدرس الفقه الملكي حد تفاصيل مش عارف ايه وحد بيدرس النوازل وحد بيدرس مش عارف ايه وحد بيعمل كده بعدين تاخد النتائج بتاعت الحاجات دي وتعملها موثوقيتي في ان الشخص ده اتقن لا ما هو المفروض ان الناس بتشتغل صح التانيين شغالين صح موثوقيتك بقى دي ليها علاقه بانه ما شغلش كويس ده ممكن عايزين جيل او جيلين عشان نظبط المسائل يعني حتى حضرتك تحقيق كتاب الرساله الكتاب قصدي المسند احمد كان في حاجات في الحديث هم عايزين يعملوها بس الباحثين مش قادرين يعني الستاف بتاع الدكتور بشار او كده مش قادرين يكتبوا اي نشره ما في نشره عاملها المكنس الرساله قصدي نشره الرساله لا في نشره عاملها المكنس في مصر يعني انا كان قصدي ان المجموعه كلها مش نفس درجه الاتقان طبعا هتعمل ايه فانا كمتخصص في علم تاني محتاج ان انا اخرج بنتائج واصل اسمح لي طبعا. المسند والكتب اللي من النوع ده قلت لك تخرجها من الموضوع بتاعنا طيب. لان ما تقدرش تطبق عليها المنهجيه بتاعتنا لان انت هنا ممكن تعترض على النص وعلى المتن وده كلام النبي وده كلام فلان وده كلام ده انا بتكلم في الحاجات بتاعت البشر. طيب حتى لو مش هنتكلم في المصدر في اختلاف في اتقان العلوم للمجموعه اللي انا عايز اشتغل معاها او للنتائج اللي انا عايز اوصل لها. فانا كده مش يعني بحطت نفسي في حته كويس اللي شايفه مش مظبوط ظبطه انت مدام كان امكانياتك اعلى منه. يعني اللي عايز يشتغل هيعرف يشتغل. لا انا بس هو افضل الدول المصريه غير الرسميه اللي بتنشر نشر نقدي معتبر او معتمد عليه. لا مفيش دول مصريه ده الشخص مين هو اللي بينشر. انت ممكن تقول لي عند الخنجي لكن بيطبع عند الخنجي حسن وحسين وعلي لكن بيطبع عنده في نفس الوقت محمد ابو الفضل ابراهيم وفلان وفلان من الاسماء الكبيره ملوش علاقه التايتل المؤسسه بالناس اللي بتشتغل. بتوصف مثلا مراكز بحث بتنتج كتب. دكتور في دراسه حضرتك انت بتدرس في العصر الفاطمي. الحمد لله وصل دكتور. هو كان ايه كان عند مراد ولا ايه؟ كان شغال بيه. طب هو شكله بقى عامل كده ليه؟ ده مش هو ده اللي كان عندنا على فكرة. ايه؟ شغال بس مش هو ده الجهاز. الجهاز التاني بقى اللي حضرتك الناحية التانية. الجهاز ده شكل كبير. طيب نشيلها بس عشان قبل ما نعمل الموضوع ده. بسم الله. طب نجرب كده. ماشي مظبوط. بس ماشي. ومال بتاع ردت كده ليه؟ اي حاجه وسعت. لا ده عشان ويندوز. بس ويندوز ويندوز ايه ده؟ انت شوف ده عشان مش مهندس دخول يا مرفوع شوية ولا؟ مرفوع شوية. مرفوع ازاي؟ هل كتاب؟ بس بقى كده والناس كلها شايفة مين اللي مش شايف؟ طيب ده صفحة من النص اهي، بنحط في الصفحة اليمين اللي هي رقم المجوز 2 4 6 8 عنوان الكتاب اللي هي اللي فوق، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. هذا رقم 90 فوق صفحة. رقم صفحة. طب رقم 10 تحت. دي واحد أنا بتكلم لسه. حاضر لسه. اختلاف القراءات اللي هو بنعمله كده ايه؟ لو نزلنا تحت ايه في بولاق من خالفه، وهي مكتوبة ازاي؟ من يخالفه، وده اثبات اختلاف القراءة، دي القراءة الصحيحة وتاني القراءة الخاطئة. فين بي بقى هنا؟ الجامع الأزهر في المسودة قبل هذا العنوان ذكر الجوامع التي يقام بها الجمعة. النسخة الثانية عندي نسخة مسودة ونسخة كذا، فدي أنا بقدر أحدد عليها، فبدي اختلاف القراءات. حضرتك بقابل بالنسخة المسودة بقى؟ أنا بقابل بقى بطريقتي في النسخة بتاعتي. يعني ده لون مسودة، مش كل النسخ فيها مسودات، ده حاجة خاصة بي أنا. أنا بوريك سميها سين صاد ضاد أي حاجة. الأرقام اللي على جنب دي 5 و10 و15 دي أرقام السطور، بحيث إن في الصفحة الطويلة اللي زي دي لما تيجي تعمل إندكس فارس في الشفات فبتحيل إلى الصفحة والسطر، بحيث ما تقراش أنت بتدور على كلمة الجامع الأموي اللي تحت دي، فتقول في السطر 12 معوش الصفحة كلها عشان تطير كلمة الجامع الأموي، كلمة مثلا ابن فلان أو فلان أو شيء من هذا القبيل. الصفحة الثانية دي حولنا الصفحة الأولانية اليمين فيها عنوان الكتاب، الصفحة اليسرى فيها الموضوع اللي احنا عشان لما تقلب كده تبقى عارف احنا بنتكلم ده الجامع الأزهر، الثلاث أربع صفحات اللي هنا قضية كذا المعتزلة مش عارف ايه في اللغة أي حاجة، الموضوع بتاع الكلام، بحيث وانت بتقلب الكتاب تبقى فاهم، يبقى السادة كده هو ما انتش عارف ده ايه ولا ده ايه ولا ده ايه، فتسهل لك الكلام. مثلا من اول ايه هنا قال المؤلف لغاية ايه هنا، الكلمة دي لما تبقى نكبرها شوية عن كده، ايه لغاية ايه اللي جنبيها، يعني ايه اللي مش هتكتب بقى تحت كل الكلام ده، اقولك من الف لالف او من كذا لهنا، لما نزل تحت نشوف مكتوب فيها ايه، من المسودة وجاء عوضها في المبيضة وكتب، قال المؤلف رأيته مكتوبا في المبيضة مكتوب وكتب بدائر القبة. طب وايه ايه ايه اللي خلى حضرتك في المرة الاولانية تخلي المبيضة هي المكتوبة، تثبت المبيضة في الاصل او في النص وتحط المسودة؟ لان هنا رأيته هنا الكلمة رأيته مكتوبا ادق من وكتب، فيها فايدة زيادة. وهنا هو لان التقديم اللي هي علاقة يعني ما تناقش هنا اللي هي علاقة بالمسودات، المسودة المؤلف بيكتب اكثر تفصيلا، انت لما بتكتب حاجة مسودة لما تيجي تبيض بقى بتروح ايه مركب الجملة دي في الجملة اللي بعديها وتصغر، لكن هي تديني معلومات انا دلوقتي تهم طارق الم... هو ده يضاح النص بقى. وبعدين بتدي الهامش زي ما شفنا الصفحة اللي قبليها ان الهامش هنا بنتكلم عن الجامع الازهر. فانت ما بتقولش حاجة عن الجامع الازهر اكتر من اللي مكتوب. كان الجامع الازهر يعرف على الاقل حتى مطلع كذا باسم كذا بس خلاص. راجع فلان وفلان وفلان وفلان كل دي انت بتقولش حاجة من عندك. وانظر كذلك ابن خليكان وكان التخطيط الاول كذا الرواق العباسي وتماسة طيباسية كذا انظر فلان وفلان وبذلك لا يتبقى من الجامع الفاطمي سوى القليل كذا. راجع فلان وفلان وفلان انت بتدي بس دي الكلام ده تلاقي عليه الكلام عند فلان وفلان وفلان وفلان. هي ده المهم بتاع مش انك انت تنقل اللي عند الناس دي تحطه هنا هتكتب خمس صفحات. مثلا ده الكتاب ده موضوعه في الخطط. والناس لما كنت خدت جايزة على الكتاب ده قبل كده فقالوا انه ان انا استجديت طريقة جديدة في تحقيق كتب ذات المفهوم من الخطط. يعني مثلا هنا عشان تفهم تتكلم عن زيادات الجامع الازهر من غير الصورة دي عشان تفهم المساحة اللي فيها الجامع الفاطمية هنا وان كل الاضافة اللي هنا دي اللي انا بتكلم عنها دي نشأت بعد كده وان الجامع الاصلي هو الجامع اللي جوه ده ما يبانش الا اذا حطيت صوره واللي بيمثلها البلان هو ده هي مساحه الجامع الاصليه اللي هي الحته الصغيره اللي هناك اللي هي دي. لكن كل ده اللي عمله عبد الرحمن كتخوده وده اللي عمله خديوي عباس وده اللي عمله ما اعرفش مين كده للرواق العباسي والحاجات اللي زي دي. يعني مثلا لما نشوف الهوامش اللي تحت اختلاف القراءات ايه فين ايه هنا فوق الذي ذلك كله بفصاط هو كاتب الذي كله ذلك ساقطه من بولاق اللي بعديها جميع الاربعه ايه ده بولاق اربعه مش الاربعه السي السي ساقطه من بولاق كل العباره دي هي اللي هي من اول فيهن الحانوت ومش عارف ايه لغايه النخوره في هذا الكتاب مش موجوده في بولاق لكن موجوده في النسخه. فممكن تبقى مش موجوده في فرع وموجوده في كذا وانت بتشتغل فتلاقي فانت ايه من سي لسي بتعمل كده كود صغير من هنا لهنا ساقط من كذا بس خلاص. في ناس تانية بقى ايه يروح ناقلك الكلام ده كله تحت يقول لك كذا كذا ساقط من طب عشان ايه في حاجه تانية دي تحت او حاجه لا ما فيش اظن في دي فين هي دي المقرره على شروطها جاريه 16 على المقرره هي دي مثلا بين قوسين زياده من ده بقى ايه زياده من النص نفسه كله موجود عند ابن عبد الظاهر وهو مصدر المقريزي لكن ساقط بعد المقريزي فتحطه بين معقوفات زياده من عندي من من من ابن عبد الظاهر اللي هو مصدر النقل. طب واذا كان سقط ومفيش حاجه وزياده لازم تتحط من عندي من عندي تحطها بين 7 و 8 اللي هي من عندك انت يعني افتراضي انت بتفترض انه كده هو ده النص يبقى كده السياق محتاجه لكن دي اوريدي موجوده في اما عند المتاخر او عند المصدر. طب بص معلش حضرتك كنت حاطط في الصفحه اللي قبلها او في الخط فوق وخط تحت يعني هو قال المؤلف في الكلمه اللي في المساواه ده كل لما يبقى قال المؤلف في خط فوق اهي يعني وما ذكره ابن عبد الله ده مؤلف فبتميز المصادر بتاعت الكتاب حط عليها خط من فوق. طب واللي تحت اللي لما يتكلم المؤلف بصيغه التقرير او بصيغه المتكلم يعني لو خدنا الى وقتنا هذا وهو سنه 98 و700 ورايت به هو بيتكلم بصيغه المتكلم عشان يبان القارئ استشهادات هي دي الاضافه اللي عنده. خلاص هو كلام ابن عبد الظاهر كذا هو بقى بيضيف الى وقتنا هذا وهو سنه 98 صاحب البدايه يوريك انه كان بيالف الكتاب او الجزء هو مات 845 لما يقول لك الى وقتنا يبقى كتب الجزء ده سنه كام 98 و700 يعني قاعد يضيف على الكتاب 40 سنه او 45 سنه. ده مهم وانت بتكتب تاريخ تاليف الكتاب بدا امتى من الاستشهادات اللي بيستخدمها هو داخل النص. الرقم اللي في الجامعة الناس قعدت أكثر من 150 سنة تستخدم طبعة بولاء، فكل الريفرنس والإحالات اللي موجودة في الدراسات بتحيل إلى طبعة بولاء. طبعة بولاء جزئين، طبعتها أربع أجزاء، فغصب تطلع الكلام ده إزاي عندي وهي صفحة 2 هنا بداية صفحة 275 من الجزء الثاني. فلما الاقي حد بيحيل يقول لك انظر المقريزي 275 تلاقيها عندي انا بصفحه 4 جزء 4 صفحه 99. فيبقى خلاص عملت الحته. وفي جوه النص نفسه بتحط ارقام المخطوطات، بس ما اعرفش انا هل هنا في جوه النص بتحط بدايه صفحه الاصل اللي انت استخدمه. يعني مثلا اللي تحت ده ايه؟ بولاء واحدة ساقطة من بولاء، نفس حكاية ساقطة دي اهي من اول ومن ذلك لغاية الفلفلي ساقطة من بولاء. اظن دكتور لو نفس الهامش اتكرر احط هامش واحد، يعني مثلا في اكتر من كلمة ساقطة يبقى به به يبقى به به كله ساقطة من بولاء. ممكن يبقى في ثلاثة به في الصف او اي حاجة تانية. تمام نفس الكلمة ما تكرروش. فين ايه؟ ايه هنا فين؟ واحد سطر ثلاثة. الف دينار واحد في بولاء، الف دينار واحدة يعني ده اختلاف القراءة. طب حضرتك هنا دخلت بولاء دخلت المطبوعة لان النسخ اللي معايا كلها اللي انا اخترتها نسخ منقولة من اصل المؤلف فمتفقة مفيش فيها فرق، لكن بولاء منقيلة بستين نيلة لانها متاخده من نسخ لا نعرفش هي جايه منين اصلا محدش وصفها لنا، وارض عائلات النسخ بتاعه الكتاب ففيها ساقط وفيها كذا، فعشان خاطر كل واحد استخدم الطبعه دي يعرف الخطا فين، فدي بتدلل على الخطا اللي هو لا. ما هو هنا برضو حسب طبيعه الكتاب، يعني هنا مثلا انا بوريك هنا اخراج الصفحه ازاي انا بنعمل الكلام ده. وعندك هامشين، الهامش اللي تحت ده هو ده الاصل من التحقيق اللي هو ده النشر النقدي، زياده من الروض الزاهر، بولاق انتهاء هذه العباره من المسوده وجاءها وضعها في النسخ، وقال القاضي محمد بن عبد الظاهر في الكتاب سيره الملك الظاهر اللي هي فين بقى؟ هي تحت في اخر الصفحه. هو هنا في ذكر تجديدي وعارف الخطبة به، فقال جامع السيرة للملك الظاهر ركن الدين بيبرس ومنها نقلت، مهمة أو كلمة ومنها نقلت دي، وأكثر ذلك أيضا القاضي وذكر ذلك أيضا القاضي ناصر الدين شافعي ابن علي الكاتب في كتاب نظم السلوك في تاريخ الخلفاء والملوك. كل ده في المسودة هو جاله كتب مطرحه وإيه قال القاضي محدين قدم، لكن دي الديتيلز تهمني بقى النهاردة أنا بشتغل عرف مصادر جابها منين جابها وموجودة عند شافع، وشافع ده سبق ابن عبد الظاهر وهو نقل منه لكن هو لما جه كتب في المبيضة زي انت بقول لك انت بتكتب الكلام بتاخده بالديتيل في البطاقة، لكن لما تيجي تكتب ما بتقولش طبعة دار المعارف ومش عارف تقول ايه قال الطبري وخلصنا. لكن بالنسبة لي انا النهاردة كل التفاصيل دي مهمة للقارئ وعشان اعرف جاب المادة بتاعته منين وموجودة عند مين تاني، بس دي حالة نادرة انك تلاقي المسودة. ده مش مش كده يعني عدد المستويات اللي وصلت لها ما زادت عن 5 يعني في التاريخ كله. يعني مثلا الهوامش هنا مثلا هتلاقي يعني الكلام ده اللي هو من ابن عبد الظاهر في الروض المقريزي السلو وكرره فيما تقدم صفحة كذا، ولم يشر إلى بعض أعمال التجديد. دي حاجة إضافية لازم نقولها تمت، لكن ما بيذكرهاش. يعني هي التدخل بتاعك عشان حاجات تفيد القارئ، يعني خطأ في عزو تكميل نقص كده. ان هو قال ان فلان وفلان وفلان جددوا في مسار تانية مكتوب ان لا، وكمان الحكم عمل وكلام فبرضه في الدخلة في النص ده طبعا النص. هنا مثلا نشوف ايه اختلاف القراءات هنا. طيب سي سي مرتين هي موجودين لانها متكرره. كلها بولاق خطبه بدل جمعه، ربعه بولاق. هو تلاقي الناس مش من النسخ، تلاقي المصحح اللي عملها، لكن هو عايز يقول واستمرت الخطبه فيه حتى بني الجامع الحكيمي، فانتقلت الخطبه بعد ذلك، فان الخليفه كان يخطب فيه جمعه وفي الجامع الاصغر جمعه، مش خطبه وخطبه. عملها خطبه وخطبه غلط، لا هو خطبه جمعه لكن بيقول فيها خطبه. جامع مصر اللي هو جامع عمرو، جامع مصر اللي هو جامع عمرو، وفي جامع ابن طولون جمعه، وفي جامع مصر جمعه. فهو غيرهم كلهم عملهم خطبه، لكن هي البدايه واستمرت الخطبه وانتقلت الخطبه. انتقلت امتى؟ لما تصلي الجمعه. ده مثلا من ضمن الخلل بتاع التصحيح، لانك مش عارف النسخ اللي اعتمدوا عليها ايه، الكلام ده جاي منين. برضو بولاء الجمعة فين هنا؟ واحد إقامة الخطبة، برضو إقامة الخطبة، إقامة الجمعة. وهنا مثلا لما يستشهد بحاجات مهمة، انه ليه قفل الخطبة من الجامع الازهر، وده مهم، ان الجامع الازهر قعد 100 سنة مفيهوش خطبة، وفي الوقت نفسه لما مكان محدش بيخش ولا بيصلي فيه بيتصدع، فهتلاقي الجامع اتصدع لغايه لما رجعها الظاهر بيبص ثاني، فابتدى الناس اللي ساكنه اللي ساكن جنب الحته اللي هنا راح مصلح الحيطه اللي هنا، واللي هنا بنى السقف اللي هنا، واللي هنا بنى كده. ودي معلومات الناس كلها عملت، كلها الازهر بقى له 1000 سنة والازهر بيعمل من 1000 سنة. كل ده كلام غلط مش صحيح، لانك عشان ترجع بعد ال 100 سنه وتعيد له الدور هتاخد لك 200 سنه تانية، لان في اماكن ثانيه. وفي الفتره دي كانت المدارس اللي عملها المماليك، السلطان حسن وبرقوس الغطمش وبتاع، هي اللي فيها تدريس وفيها الايوانات الاربعه بتدرس المذاهب الفقهيه الاربعه. حتى مدخل الجامع الازهر بنوا فيه المدرسه الطيبرشيه، المدرسه الاقبغاويه، والمدرسه بتاعه قنقباء العلائي في الاخر والناحيه الثانيه، دي اللي فيها تدريس. لكن جوه الجامع نفسه مفيش حاجه خالص. ده كله ده معلومات الناس عماله تقولها في الازهر، عماله على بطال، معلومات غلط. ذكر ليه وقفوا الخطبه في، لان لما جه صلاح الدين ولا ده كان مركز الدعوه الاسماعيليه وجاي يدعو للسنه وبيعيد السنه مره تانية، فراح قافل البتاع. لا لا هو امتناع الاقامه بطين الجمعه في بلد واحد. كمان انقطع الخطبه من الجامع الازهر لما استبد السلطان صلاح الدين، فانه قلد وظيفه كذا. المذهب الشافعي نفسه بيرى بقى ايه؟ امتناع اقامه خطبتين للجمعه في بقيه في بلد واحد، كما هو مذهب الامام الشافعي، فقرر والثاني اكبر بس خلاص، الى ان اعيدت الخطبه في ايام الظاهر بيبرس كما تقدم ذكره. طبعا قدم ذكره ممكن نشوف هي فين. اهو، ولما فرغ من الجمعه، ده لما رجع الظاهر بيبرس، جلس الأمير وكذا وقال الجمعة ودعا للسلطان وقام الأمير كذا، وكان قد جرى الحديث في أمر جواز الجمعة في الجامع. يعني تخيل الجامع الأزهر هل ممكن ينفي جمعة ولا لا؟ وما رد فيه من أقاويل العلماء، وكتبت فتية أخذ فيها خطوط العلماء بجواز الجمعة في هذا الجامع وإقامتها، فكتب جماعة خطوطهم فيها وأقيمت صلاة الجمعة به واستمرت، ووجد الناس به رفقا وراحة لقربه من الحارات البعيدة عن الجامع الحكيم. كان الناس بتصلي في جامع الحكيم في آخر باب الفتوح، فاللي ساكنين تحت هنا بقى خلاص فرق الكعبه اروح اصلي واجي. هو مش مكان واحد ده الخطيبتين، ما كانش مكان واحد في حكيمي ولا خلاها في الحاكم بس خلاها في الحاكم خلاها في الحاكم بيبرس هو اللي خلاها. طيب بيبرس رجعها تاني لازم تلاع المذهب اللي هو يخلي الخطيبتين في مكان واحد. ده مذهب الشافعي، ومذهب الشافعي ده مذهب صلاح الدين. انا قصدي كان فين المكان واحد مش مكان الواحد اللي هو جامع الحاكم اللي هو جامع الحاكم البلد واحد يعني من قطر جامع الحاكم بس اللي تصلي فيه. انا كنت في ديار بكر في جنوب تركيا سنه يعني من 25 سنه، فدخلنا اودول شوافع الاقراض اللي هناك شوافع، فصلينا في الجامع وكان معانا الشيخ عكرمه صبري كان مفتي فلسطين ساعتها، والمناسبه هو كان بيلبس زي الازهري بس بيلبس طربوش وبتاع، فطبعا بقت الناس تجري عليه كده لان ممنوع حد يمشي بالزي ده اساسا في تركيا. مش المهم، فصلينا الجمعة خلصنا الصلاة وقمنا كل الناس في مكانها ما تحركتش، ابتدوا الله أكبر وصلوا 4 ركعات ظهر. فلما سألت على المذهب الشافعي بقى أن الجمعة لمن سبق، أنت لا تضمن أن تكون أول من صليت جمعة فتصلي ظهر. فتزنقنا واحنا في السليمانية في اسطنبول الاتراك احناف، كان معايا صديقي الدكتور يوسف زيدان بتاع مكتبة اسكندرية، فبنصلي فبنقول لك ولا الضالين احنا الاثنين بس امين وحدينا كده في الجامع مش معانا ولا والجامع فيه مثلا اكتر من 3000 لان جامع سليمانية ضخمة جدا، فقالوا لك وحدينا تانيين شوافع طيب ده فيما يخص بقيه النسخه فين النديم. لو خدنا فصل من كتاب الفارس للنديم هنا مثلا نوعيه تانية برضو الصفحة اليمين اهو صفحة 600 كتاب الفهرست للنديم توفي ابو عيسى الوراق وعنه اخذ ابن الراوندي. حضرتك كاتب النسخة 29 سطر 4 27 تحط الرقم بين معقوفتين صغيرين كده اهو تكتب النسخة يعني لا الأصل بس الأصل بس توفي ببغداد سنة كذا راجع المسعودي وفلان ومقالد فلان وبس، ماليش دعوة بقى هو مين وعمل ايه ولا ماليش دعوة، تروح ترجع هنا هتلاقي الكلام ده كله. توجد الخطوب من خلال المقالات في كتاب الآثار البقية للمسعودي وراجع فلان بس خلاص، ونشر ديفيد توماس ما وصل إلينا من من رده على النصارى مع ترجمة إنجليزية انظر كتاب كذا بس، انك توضح ايضاح للقارئ بحيث ان يشوف ده التفاصيل، لكن انت ما تقولش معلومات اضافية. هنا مثلا في هامش اهو مقابلة الكلام ده بنخد من عند ابن القارئ، ومن يتيق مزكى عند صابون، هي عنده عند ابن القارح مرضا اي غلام امرض، والمزكى الذي بلغ تمام السن اللي معنا يفرق، لكن الروايه اللي عند ده ما تثبت برضو اختلاف الروايه. انا ليه هنا دكتور معلش لانه ناقل منه اثبت ولا انا شايف ولا حضرتك مش نايم من ابن القارح؟ لا ده انا بقارن. إخراج الصفحة يبقى كده، ده هو ده اختلاف القراءات الأبروتس كريتيكوس، وده التخريجات، بس التخريجات في إطار إنك بتوضح للقارئ، ما بتقولش أنا مش كاتب كلام من عندي خالص، انظر كذا راجع كذا بتاع حاجات زي كده. قال ابن الراوندي حاط عليها خط مصدر من مصادر المؤلف. اقرا ده عشان تعرف الناس كانت بتقرا زي زمان والمصاحف شكلها ايه. ايه رسالة علي صوت قال ابن الراوندي وندي مررت بشيخ جالس بيده مصحف وهو يقرا ولله ميزاب السماوات والارض. سلمت عليه وقلت يا شيخ ايش تقرا؟ فيش علي سلمت وقلت يا شيخ ايش تقرا؟ قال القران ولله ميزاب السماوات والارض. فقلت وما تعني بميزاب السماوات والارض؟ قال هذا المطر الذي ترى. فقلت ما يكون التصحيف الا اذا كان مفسرا، هذا انما هو ميراث السماوات والارض. قال اللهم غفرا، انا كنت 40 سنه وهي في شفت بقى كان الناس بقى لذلك بقول لك الناس بقول لك كلام عن اختلاف مصاحف الامصار تلاقي حاجات من دي كتير. هو نموذج اهو راجل بيقرا وبيقول لك بعد 40 سنه بقرا كده وبيفسر كمان المعنى. ستة بقى علامه اختلف في تاريخ وفاته، هو ما كتبش تاريخه فذكر فلان. هنا بقى تعال دي محتاج تعليق لان المؤلف ما ادانيش اي معلومات. بقيت الهامش فين؟ توفي سنة 45 برحمة ملك المطاق التغلب وقيل ببغداد وتقدير عمره 40 سنة، كما نقل ابن خلكان عن صاحب كتاب البستان انه توفي سنة 50 و200. انظر مروج الذهب واعتمد الذهب وابن الجوزي وعبد الرحيم العباسي رواية ابن النجار بن توفي في 298 رواية مختلفة خالص. سير أعلام النعلاء وكذا وضبط الذهب اسمه بالشكل الريواندي، بينما سبب ابن خلكان إلى راوند قرية من قرى كده. لما الحاجات اللي هي فيها فايدة وإضافة والمؤلف نفسه ما ذكرهاش. اي اسئله؟ ادي احنا شفنا اخراج الصفحه شكلها ازاي ومتعلق ازاي، لما في مؤلف مصدر احط على المصدر، لما في كلام تقريري احط التقرير بتاع المؤلف. انا ليه في فواصل الصفحات بتاعت المخطوط اللي مذكوره في وسط الكلام ليه ما بذكرش بقيه النسخ؟ ليه بذكر الاصل بس؟ انت ممكن يبقى عندك خمس نسخ، هيبقى كل شويه هتحط صفحه رقم مش معنى. ايوه طيب. خلاص وانت الاصل هو اللي انت عايزه. بس في ناس بتعمل كده، هل هذا خطأ؟ غلط طبعا، وانت نفسك مش هتفهم دي بتاعت ايه. لازم لو ذكرت الاختلاف في النسخ لازم ارجح خلاص. ما انت لا انت اللي حطه في النص هو ده اللي رجحته. ده اللي رجحت مش محتاجة كلام. طيب لو رجحت انا خلاف النسخة الاصل ايوه هو رجحت ليه في الاصل كذا لا يعني مش محتاجه شرح يعني بيبقى باين. نقول مثلا ليه اصل لغوي مختلف مش ده مش هتطلع مش بالشكل اللي انت بتقوله ده. طيب اي اسئله؟ ما بتسالوش حتى عملنا داتابيز ما بتسالوش، من غير داتابيز ما بتسالوش. طب اعمل لكم ايه؟ ولا بيسموها ايه؟ داتا شو؟ داتا شو؟ دول حضرتك في المواعظ واعتبار اظن ده الكتاب الاولاني حضرتك دخلت صور جوه نص الكتاب الاصلي. طب ده ما يعتبرش تصرف؟ لا الكلام ده لو دخلت كلام، لكن الصور هنا بالعكس ده الناس اللي علقوا بتاع انه ده ابتكار جديد في نشر هذه النقل، لان المقريزي نفسه لو قدر يعمل اللي انا عملته كان عمله. تمام. ان هو بيوصف ازاي؟ بيقول لك اذا خرجت من كذا هتجد امامك كذا وخلفك كذا ومش عارف ايه كذا. طب اقعد تتخيل بقى امامك ده يبقى فين وشكلك فين ويمينك فين ودارك فين. لكن لو كان عنده خريطه كان ده كان بدع ان هو مبدع وهو بالامكانيات المحدوده دي. فما بالك بقى لو في خرائط ولو في تصوير زي الحملة الفرنسية. ما تقارن ده باللي عاملاه ديسكريبتون دي جي بتاع وسط مصر. في شيء تاني لان انت شايف الخريطة وشايف بركة الفيل. انت ايه بركة الفيل شكلها ايه؟ ما عرفناهاش الا من خريطة الحملة الفرنسية. بعدين جه محمد علي واسماعيل ردمها فما عندناش اي معلومات لولا الخريطة بتاعته ده كناش عرفنا بركة الفيل دي فين وتبتدي فين وشكلها ايه. بركة الفيل غير بركة السبت يا حبيبي بس ثابت على دكتور البلد هنا. في مؤرخين ده قدام يرسموا خرائط؟ طبعا الادريسي رسم خرايط الادريسي وابن حوقل واستخري بس خرايط بشكل على قدهم يعني احسن خريطه بتاعت الادريسي وابن خلدون عند ابن خلدون في خريطه رائعه كمان المؤلف كان ينتوي عمل في الكتاب ولم يعمله انا هو المحقق ده في المقدمه ده تقول الدراسه ده في الدراسه لو كان عايز يطبق مثلا طبعا تكتب كلام من عندك لا هو مثلا كتاب مثلا البلاغه هو كان شواهده شعريه والنسخه اللي عندي نسخه مثلا تلميذه والمؤلف كان ينتوي اضافه شواهد قرانيه قرات مش هعرفك اي شواهد هياخدها انت ما يعني في فرق انه ينتوي وما عملش وخلاص انتهينا يعني انت مالك انت تدخل انت قدامك النص اللي جالك ده اللي بقولك هتخش في النوايا لا انا هحط ايه شاهد للقاعده البلاغيه دول لو انا لقيت مخطوطه وعليها تعليقات عالم مثلا شرح بعد كده تحطها في المقدمه اذا كانت حاجه مهمه قوي يعني كان معلق على طول مخطوطه مثلا في الهامش او كده معلق هل ان انقلت الهامش تحت لا اذا كانت حاجه ليها قيمه في الدراسه ولا في التعليق لا ممكن تحطها هنا اذا كانت مفيده انا عندي حاجه زي كده بس هنا عندي حواشي المقريزي نفسه عامل حواشي على نسخته الاوتوغراف فبتحطها لو كاتب ح لانه بيشرح الكلام اللي جوه زي احنا ما بنشرحه في الهامش بالظبط فدي وضع شاذ لان هو بدل ما يدخلها في النص عاملها حاشيه ح كبيره كده وكاتب ده وضع تاني اتفضل المصطلح النقد هل هو يندرج تحت الدراسه او التعليق النقد واصلا ان انا قلت دلوقتي النقد النشر النقدي نعم لا النقدي هو ده الاباراتوس كريتيكوس اللي هو اختلاف القراءه فقط ده هو مفهوم النقد لكن التاني ده شرح التعليق ليس جزء من النقد لا ده شرح ده مجرد شرح يعني عمليه لكن عمليه التحقيق نفسها اللي هي النقد هي الهامش ده اللي احنا انت لما تمسك كل عاملينه المستشرقون في كتبهم هو ده بس ما فيش تعليق ده اللي احنا ممكن نفرق فيها في القصه اللي عاوز اتحرك عليها ان انا نشر المخطوطات العلميه اللي هي الطبيعيه شغل الطب والصيدله وغيره والكيمياء ان هو الشغل النقد ده ممكن احنا نعمله اللي هو دارسين مثلا المخابرات دي عمليه التعليق ده عايز متخصص انك تعرف مثلا ايه انا بقول انظر مقاله فلان ودراسه فلان اللي هي دلوقتي لان انا بقرا للي بتعمل دلوقتي التانيب جوه منين بيقرا عند واحد كتب عن حاجه سنه 50 يروح حاططها طب ايه الجديد تمام طب تبقى ابديت مع الحاجه لفظ تحقيق وتعليق انا لفظ يعني والله ايه ناس بتستخدمه لكن انا بقول لك هي لما تقرا المكتوب في الناحيه الثانيه مكتوب ايه كريتيكال اديشن ده العلم ده المصطلح العلمي دكتور سؤال هل دراستك كلها في التاريخ يعني في حتى في تاريخ الدوله الفاطميه كان لك حضرتك عنايه بتاريخ الدوله الفاطميه فلما بصيت حضرتك يعني نزل صور وبتقول لنا مثلا جامع مش عارف تقول فيه وجامع مش عارف ده تاريخ برضه وجغرافيا لا ده تاريخ واثار يدخل في باب التاريخ والاثار واللي احنا بنسميه التاريخ العمراني هو الكتاب اللي انا وريته لك بتاع القاهره خططها وتطورها العمراني اللي هو urban studies الدراسات العمرانيه العمرانيه مش ممكن تتعمل الا بخرايط واثار واسكريبشن وابيجرافي والكلام ده يعني كده الباحث متخصص في علم معين بيحاول ياخد من العلوم اللي يخدم العلم بتاعه لازم تبقى عندك احاطه بالعلوم المساعده العلوم المساعدة هو كلام المقريزي نفسه هو بيتكلم الحاجات دي لكن ما بيديكش وصف معماري ما بيقولكش ده الارشيتكتشر بتاعته ازاي لكن بيقولك عليها نص انشائي بيقول كذا بيعرف ايه المبنى عملها فلان وهي اعلى مبنى كلام عام كده لكن في ناس بقى بتدرس الارشيتكت بتاع السلطان حسن لوحده ابعاده وطوله وبتاع ومش عارف ايه واتجاهاته والنقوش ومش عارف ايه دي قضيه تانية تدخل في العماره لكن في فرق بين العماره وبين العمران امتداد المدينة وتطورها وتوسعها وشق الطرق اللي فيها والخرجان والكباري والقناطر وما اعرفش مين كل الكلام ده والحارات والاسواق والبتاع ده العمران. يعني زي ما بتدرس عمران القاهرة دلوقتي كان مش دعوه بقى الستايل اللي مبني بيها ازاي والطرز والحاجات دي قضية تانية. حضارة في مدينة تدخل في حضارة طبعا حضارة ولكن تحت عنوان العمران المدني اللي هو الفكرة بتاعت ابن خلدون. هو ابن خلدون مبني قضيته على فكرة العمران تطور الدول انها تصل الى مرحلة الكهولة ثم مرحلة كذا ثم كده المدن بنفس الشيء لحد كده. هل العمران يعتبر اصلا من الحضارة؟ هم بالحضارة مش يعتبر اساسا من الحضارة. اصلا في ناس كده مختلفة في ايه بس يقول لك مثلا يعني ما جيش ابن كوبري تبقى حضارة ده يبقى ايه؟ لا دراسة لا لا لا جزء من حضارة العصر ان ده في كباري وده في كذا وده في كذا عصر تاني فيه كذا دي شواهد عامة لكن مش مفهوم حضارة اللي فيها اضافة الى قيمنا ومعلوماتنا او كذا. الحضارة يعني هو ما يضيفه مثلا اليونان وما يضيفه العرب في موضوع كذا ده شكل عمراني. دكتور في دراستك للدولة الفاطمية كان عمرت الجانب الازدهار العلمي مثلا التجاري الصناعي الجانب طبعا التاريخ له كل حاجة منظومة واحدة. الناس اللي بتتكلم عن التاريخ انه سياسة بس قصور سياسية وقائع مثلا قصور. كان دكتور في دكتور يقول لك مش حاجة اسمها حضارة أندلسية والعمران الأندلسي يعتبر ده مش من الحضارة. الدكتور اسمه ايه بالظبط؟ اقول يعني ولا ايه؟ اقول اه دكتور عاصم دسوقي. عاصم دسوقي ما لهوش علاقه بالحاجات دي بالمناسبه. عاصم شفته فين؟ ايه؟ شفته فين عاصم دسوقي؟ بيدينا الدوره العامه. عاصم دسوقي؟ اه عاصم مش عاصم دسوقي. عاصم دسوقي بتاع التاريخ الحديث؟ اه ايوه لا. ايوه لا عين شمس. لا لا عاصم الدسوقي ده حلوان يديكوا ايه؟ الدلع عوامل وحده التفكر. بيقول ايه هو بقى؟ تعرفش ايه؟ انا ما سمعتش المعلومه دي لا انا كنت حاضر حضرتك. قال ايه؟ قال هو طبعا عنده شويه افكار بالنسبه للحضاره. قال لك الحضاره دي تعتبر حاجات يعني تحديات ماديه يعني تحديات فكريه. انما الحاجات الماديه العمرانيه لا تعتبر حضارة. بيقول لك ما ينفعش انا ابني كوبري فاسميه حضارة. قال له الكوبري لا دي واحدة. يعني انا بنيت الهرم مثلا ده ايه؟ انا هو بيقول لك الهرم ده كان تحدي معين مش عارف يعني هو المهم في نسبة الحضارة الى الاسلام. هو التعبير لا ده قصة تانية بقى. لا ده قصة تانية غير دي. نسبة الحضارة الى الاسلام مفيش حاجة اسمها حضارة اسلامية ومفيش حاجة اسمها حضارة مفيش حاجة اسمها حضارة اندلسية. في حضارة عربية مفيش حضارة اسلامية. بالعكس انا كلام الدكتور ايمن ان هو مفيش حضارة عربية. الحضارة تكاملية ما بين كل الشعوب اللي ارتبطت كلها تحت الإسلام. ولو كنا كتبنا لحضرتك في الامتحان حضارة إسلامية كنا طب لما اشوف انا الدكتور عاصي ما عرفش كده تحديد النفوس. السلام عليكم. انت يا عم انت عامل واحده بس حاجه اهم حاجه بس لا لازم اه. في الحلقه دي كتبت الفيديو على